وأنه واسطة بينك وبين الله. بنوا على القبور المشاهد والكباب وزخرفوها وذبحوا لها الذبائح ونذروا لها النذور ونسوا خلق ونسوا الله سبحانه وتعالى الذي بيده أزمة الأمور وصرفوا محض حقه لغيره، فهذا هو الشرك بعينه. ولكن كما قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. نعم. ما ورد شيء عن كيفية وفاة أولاد ثلاثة؟ إيش؟ ما ورد شيء عن وفاة أولاد ثلاثة وكانت وفاتهم؟ جاء في صحيح البخاري يأتي عقد له المصنف التوحيد باب يأتي باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت بعد هذا بباب يأتي. ما هو الدليل على السكوت بعد الفراز وفاته؟ ايش؟ ما هو الدليل على السكوت بعد الفراز وفاته؟ وجاء في حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من قول الضالين قال أمين سكت سكت اللطيفة. يأتي بعض السنن. نعم. صلى الحسن بن سمرة يا شيخ؟ نعم. صلى الحسن بن سمرة؟ يقال أن سمع حديث العقيقة لم يصح سمعه إلا العقل حديث العقيقة، وهذا يقول إن الحسن لم يسمع من هذا الحديث، لكن جاءت أحاديث تؤيد القصة الأمر هي يعني مسائل لو قرأ ما في معنى شيء. نعم شيخ أحسن الله إليك، سائل يقول الذي يقطع الصلاة ثلاثة والكلب الأسود والحمار والمرأة، لماذا ساوى المرأة في الحيوانات؟ هذا هو جاء في حديث أبي ذر، جاء في حديث أبي ذر يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرهل المرأة والحمار والكلب. قالوا هذا يدل على أنها تقطع الصلاة، ولكن أظن جاء في رواية أبي داود قيدها بالحائط، المرأة الحائط في سنة أبي داود. وعلى كل جمهور العلماء لا يرون أنها تقطع، ويقولون المراد بقول يقطع صلاة المرء هنا قطع للثواب لا قطع للصحة، وهذا هو مذهب جمهور العلماء. والرواية الثانية عن أحمد يعني أن مرور المرأة لا يجوز كغيرها، لكن لو مرت الصلاة لا تقطع، هذا هو قول جمهور العلماء. وأول حديث أبي ذر يقطع قالوا إنما هو قطع للثواب، واستدلوا بالحديث الآخر لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم. نعم. إيش؟ البالغة هو الحائض يعني. لا هو جاب إذا تبديد وقيده بالحائض. إذا كان من وراء الشفقة ما في شيء، الكلام كله في دون شفقة لا يمنعها، إذا حصل لا يمنعها، لكن لو مرت توسعت إن شاء الله. لا ينبغي أن يمنعها المرأة غير المرأة التاب والجوع. ما يقطع ما لا إلا يمنع، ما يقول لا يقطع الصلاة ما درأوا ما استطعتم. والحديث الآخر إذا أراد أحد يمر بين يديه فليقاتله فإنما هو شيطان، يعني معنى يقاتله مم وليهدد بجلدك، لا يقاتل يعني دافع ويغالبه، فإنما هو شيطان هم يدعون فإن معه قرين. الأمر بالستر يا شيخ الوجوب لو مر يعني الأمر بالستر في الوجوب ولا نعم الأمر بالستر عند الكثيرين لا للاستحباب للسنة إنها مستحب مع أن سترة الإمام سترة لمن خلفك كما في حديث ابن عباس ما يبدأ، لكن على كل حال أولى السترة. أبن أحسن الله إليك، أقول إذا كان المشركين لما قالوا أهل هبل لا يجوز السكوت ويجب الإنكار عليهم، فلا يقاس عليهم مثلا بعض ما إذا مثلا من عراج مثلا العز والنصر للعروبة أو للقومية الفلانية؟ هذه ألفاظ خبيثة، كل هذا ما يجوز على كل حال. ما